كل مولود يجيء شمعة فينا تضيء، كل مولود يجيء شمعة فينا تضيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي، إحنا إن شاء الله نحاول كده ناخد حوارهم. أول مرة يخرجوا في التلفزيون، أول مرة عمل معهم حوار خارج البيت، في البيت عاملين لي مشاكل، لكن دلوقتي مش عارف هنخرج منهم إيه. واحدة حبيبة قلبي، أنت بتصوري معنا بقى في القناة وما شاء الله مشهورة، والناس بتقعد تسلم عليك، بروح معاك في الأماكن ما شاء الله، وسايبين أنا ويجولك، صح؟ إيه اللي بتبقي يعني زعلانة منه وإحنا بنصور؟ لان احنا قاعدين المايك بيكون مقفول وبنفضل نعيد من الاول، يعني ممكن نقعد لنا ساعتين ثلاثة ونلاقي المايك مقفول والكاميرا مش بتسجل، ده المشكلة بتاعتك كلها؟ طيب بتزهقي من التصوير ولا حاجة ما عادش نصور؟ لا مش بس. طيب انا اللي بزهق. جيهان، انت في سنة كام الاول؟ خمسة. في الازهر الشريف، صح؟ طبعا هما واحد هيقول لي انت ليه ملبسها اسمر يا شيخ؟ والله احنا هي مش كل لبسها كده عشان برضو نكون في الصورة. يعني ايه يا عم الشيخ، ايه المشكلة الاسود؟ يعني مش ده السنة يا حبيبي؟ احنا مشايخ، ما ده بناتي، هم نفس البنات، لو انا مجبرها على ذلك تبقى مشكلة. هي حابة هذا المنظر. انت اول حاجة اقولي انا حبيت البس كده عشان اقلد امهات المؤمنين، ومش عشان امهات المؤمنين كانوا يعني مش بيبينوا جسمهم ولا اي حاجه، يعني كانوا بيستروا نفسهم. طيب فاكره يوم ما جيت لنا تعيطي من المعهد كان ايه اللي حصل؟ عشان كنت حبيت البس النقاب، فروحت المعهد فقالوا لي ما عدتش تلبس النقاب تاني. انت كنت عايز تلبس النقاب الاول من سنه كام؟ ثالثه ابتدائي. نعم. وشيخ هناك قالوا لك ايه؟ قالوا لي ما عدتش تلبسي تاني، فروحت بالكمامه دي، فهم قالوا لي عملتها ازاي؟ عملتها كده ورحت لهم كده بالكمام. كان ايام كورونا بقى. فقالوا لي انت مش احنا قلنا ما عندناش تيجي بالنقاب تاني؟ فقلت لهم دي كمامه وزاره الصحه. لان هي اول ما راحت بالكمامه فلما قالت لهم وزاره الصحه قالوا ايوه كده، بس بلاش الاسود برضه عشان الناس ما تفكرش انها نقاب. اتصل بيا شيخ المعهد وهو كان صديق لي، يعني قال لي يا عم الشيخ هتعمل لي مشكله. قلت له مشكله في ايه؟ قال لي ازاي البنت حد يجي يصورها وهي لسه في سنه رابعه ولابسالي الثالثه، في سنه ثالثه ولابسالي النقاب، نزلوها لنا في التلفزيون ويقول لك عقدتوا العيال. الله، ما احنا قلنا لكم قبل كده. اشمعنى يعني دول بيعقدوا؟ اما ده شيء بيحبوه وبداوا يطبقوه، ليه ما نشجعهمش على ذلك؟ هل انا بجبركم على هذه المساله؟ لا، مفيش جبر ولا حاجه، انا بعلمهم واحد اتنين ثلاثه. اللي عايزه تلبس برضو محتشمه كده جميله زي وعودي ماشي، ايه المشكله؟ زي شمس، ايه المشكله؟ ايه ده شمس الله يهديك، اهو نفس الكلام. اختهم لابسه كده، بداوا ده عشان كده بنقول لكم يعني اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، يعني خدوا الكلام منا، احنا نطبق كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ابنائه وبناته وبنات الصحابه وابناء الصحابه. كانش في اجبار حتى في مساله الصيام، كان احيانا يدوم كده لعب من العرائس يلعبوا فيها علشان يصبروهم على مساله الصيام، حتى لو كان لحد الظهر او لحد العصر، مفيش اجبار في المسائل دي. المهم اللي حصل ان الشيخ اتصل بيا قال لي ما تعمليش مشكله يا عم الشيخ، يعني لما نعمل مشكله يقولوا بيعقدوا الاولاد من صغرهم. طب والولد الصغير الجميل اللي عمال يقول الله اكبر وكل يسقف؟ انا شفتها اللقطه. هتقولي شفتها؟ ايوه شفتها طبعا على اليوتيوب، والله عفويه، لما اللي هو بيقول ايه الغزاله رايقه ده وغيره بقى، كنا بنسمع زمان واحنا صغيرين يقول لك فيروز الفنانه، حد فيهم قال عقدتوا البنت؟ لا، احنا عايزين نقول ان اولادنا يتعلموا الشيء الحلال. شموس الجميله، ازيك عامله ايه؟ طبعا احنا وانت كده ايه يعني ما شاء الله عاملين زي بيسموها ايه في الفلاحين، نقر ونقير. ايه اللي انت بتحبي تعملي بقى معانا في البيت؟ بحب اصلي واقرا قران، بحب العب معاك، بس كده يعني. انت بقى ماسكه نفسك، ها؟ ربنا يستر. حنين، ربنا يبارك فيك. ايه المواقف الجميله اللي ممكن تعدي عليك كده، او الحاجات اللي بتحصل بينك وبيني؟ ما بحبش انزل اطلب منك فلوس خالص. ليه؟ عشان ما بيظبطوني ان انا انزل اطلب منك، وما بحبش. على اساس ان تبقى متعصب او بتقعد تشتغل وبتبقى مش عايز حد يطلب منك حاجه. يعني انا مثلا ما بدكمش ولا حاجه ولا لا ايه؟ بتدينا طول ايه الوقت. الشكوى اللي على الهوا دي؟ لا مش كده، حكاية ان انا ما بعرفش اطلب من حد فلوس. لا عشان الوقت مش مناسب، بس ممكن اه يعني ده بتخش كده. عليا وانا شغال اه صح؟ طب مشغول طول الوقت يعني. يعني مشغول اه طول الوقت، يعني ايوه. مفيش، يبقى مفيش فلوس خالص بقى كده. لا ده تمام. كده شكوى، انتوا بتخلوا حاجه يا حنين. احنا دايما حتى دي نتعلمها يا حنين، ان احنا دايما لما نيجي ننظر للوالدين نختار الوقت المناسب. يعني نخش الاول ندخل كده نشوف هل الوالد مشغول قوي لدرجه، نبص الاول كده لو بص لنا نظره، يعني بلاش حد يكلمنا عشان ما يقطعش عليا اللي بعمله لان ببقى شغال والكلام ده، نقوم ايه خلاص هو يبقى مفهومه كده. ممكن الوالد لما يشوف الحته ديت يروح قايل ايه، طب تعالوا انتوا كنتوا عايزين ايه؟ لكن لما واحد يدخل يقطع على طول كده تلاقيني ايه يعني، بس انا ما بعملش حاجه، مش بجري وراك ولا بضرب صح؟ لا بطرد ده. لا بطرد بس. لا انا عمري ما انا عمري لا ما ضربتش منك عمري. ولا حدش بيتضرب ان شاء الله يعني، لكن احنا عايزين نقول لحبايبنا ان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع ابنائنا، كيف نعلمهم، كيف نصادقهم، نبقى اصحاب، نبقى اصدقاء. لا يجب ابدا ان نتعامل مع الابناء بقسوه. ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيخلص الصلاه بسرعه، مش بيخل بالصلاه، لكن كان يعجل في صلاته لما بيسمع بكاء طفل، رحمه بالام، رحمه بالابناء. واحبابي، احباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سعدنا بلقائكم، ونشكر بناتنا حبيباتنا، ربنا يبارك فيك يا وعودي، ربنا يبارك فيك، ما تردش عليها تقول لي ويبارك فيك يا ابي ليه؟ يبارك فيك يا أبي، ويبارك فيك يا جيهان، ويبارك فيك يا أبي، ربنا يبارك فيك يا شموسي، يبارك فيك يا أبي، ربنا يبارك فيك يا حنين، ويبارك فيك يا أبي. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أبنائكم، وأن يجعلهم قرة عين لكم، وأن ينفع بهم الأمة. بحبكم في الله، كل عام أنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بارك الله الوليد، إنه مد جديد في حياة المؤمنين. مهدك الدين الحنيف، قوتك الذكر الشريف، وأحاديث النبي، وأحاديث النبي. بيتك البيت الكريم، بيتك البيت الكريم، يحضن الدين العظيم، وهو مثوى الطيبين. أبواك المؤمنان يا وليدي يحملان دعوة الحق المبين، دعوة الحق المبين. بيئة ترعى حماك، بيئة ترعى حماك، وبها تمضي خطاك في طريق من ضياء، في طريق من ضياء. نكمل الشوط الطويل، شوط تبليغ النبيل، داعيا جم العطاء، داعيا جم العطاء. بارك الله الوليد، إنه